الله لمن حمده الله الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، فنقف هذه الدقائق نتدارس فيها شيئا من كتاب الله جل وعلا. فقد كان جبريل عليه السلام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في كل ليلة فيدارسه القرآن، والمدارسة تختلف عن التلاوة وتختلف عن سماع القرآن. هذا القرآن أيها الأخوة قرآن عجيب، كما قال إخواننا الجنود إنا سمعنا قرآنا عجبا. ولذلك قرأ الإمام آية: والله لو لم نخرج اليوم إلا بها، بل إنها جزء من آية لكفانا خيرا إذا تدبرناها وعلمنا بها. آية عظيمة، وكل كلام الله عظيم في سورة النحل. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمؤمنين. تأملوا معي، تبيانا لكل شيء. كثير من الناس طلاب العلم والدعاة يستدلون بهذا المعنى في آية في سورة الأنعام: ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولكن هذه الآية التي في سورة الأنعام قد اختلف في معناها، هل هو الكتاب القرآن أو الكتاب اللوح المحفوظ، بينما هذه الآية في سورة النحل المراد بها القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن ما دام تبيانا لكل شيء فلنرجع إلى هذا القرآن، نرجع إليه بشؤوننا الخاصة والعامة، في أمراضنا الحسية والمعنوية، في حاجاتنا الدنيوية والأخروية. لأن الله جل وعلا قال تبيانا لكل شيء، ومعروف أن كل من أقوى صيغ العموم، أي تعم كل شيء، لم يستغني الله جل وعلا شيئا. وقد سربق هذا المعنى عن كثير من العلماء والسلف، ولكن يحتاج إلى قلوب واعية تعي هذا القرآن وتعي ما فيه، وإلا فهو شفاء كما سيأتي بقراءة الغد بإذن الله، أن القرآن شفاء، فهو شفاء وهدى أيضا ورحمة لمن للمؤمنين، لكنه عذاب على الكافرين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سئل شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: لماذا ما في القرآن سورة، سورة الشفاء أو سورة الطب أو سورة العلاج؟ فأجاب إجابة العالم الفقيه، قال: القرآن كله شفاء. لو سمي سورة واحدة الشفاء لتصور الناس أنها هي الوحيد، كل آية في القرآن شفاء. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول من علامات هجر القرآن عدم الاستشفاء في القرآن. يعني كثير من الناس لو سألته ما هو هجر القرآن، أي في قوله تعالى في سورة الفرقان وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، سيقول لك الذي لا يقرأ القرآن. هذا المعنى لا شك أن الذي لا يقرأ القرآن قد هجر القرآن. الذي لا يزور والديه أو يزور أقارب قد هجره، لكنه ليس إلا واحد من خمسة كما يقول ابن القيم رحمه. طيب دلنا عليها رحمك الله. قال الذي لا يقرأ القرآن قد هجر القرآن، الذي لا يعمل بالقرآن قد هجر القرآن حتى لو كان أحفظ القرآن، الذي لا يتحاكم أو يحكم القرآن قد هجر القرآن. يحكم القرآن وعندما نسمع هذه الكلمة نحسب التحكيم فقط في شؤون الدولة والمحاكم، لا، حتى أنت في بيتك، حتى أنا في معاملاتنا، في مشكلاتنا، الزوج مع زوجته، الأب مع أبنائه، الجيران، الأقارب، تبعث حكما من أهلي وحكما من أهلها. فالذي يقول لا يحكم القرآن هجر القرآن. قال الذي لا يستشفي بالقرآن قد هجر القرآن. الاستشفاء بالقرآن، أنا مرة أخرى سألت البعض ما هو الاستشفاء بالقرآن؟ قال هي الرقية الشرعية. لا، الرقية الشرعية نوع من الاستشفاء، لكن الحقيقة الاستشفاء بالقرآن هو الاستشفاء في الأمراض الحسية والمعنوية. دعونا أضرب لكم مثلا واحد يبين هذا المعنى الذي استنبطه ابن القيم رحمه الله في قول عدم الاستشفاء بالقرآن هجر للقرآن حتى لو كان يحفظ القرآن، حتى لو كان يقرأه بالليل والنهار. أحيانا يأتي من يسأل ويقول لدي مشكلة الفلانية. سأذكر لكم سورة أول ما أذكرها يتعجب البعض، ولكن هي من أعظم سور القرآن في حل المشكلات وتحقق الرزق وحدوث اليسر بعد العسر وتغير الأحوال. مع أن اسمها أول ما نذكره قد نستغرب، وكل أو أكثركم يحفظها من الإخوة والأخوة، سورة الطلاق. دائما يأتينا من لديه مشكلة ونقول عالج نفسك بالقرآن. يقول طيب أرقي نفسي. نعم نفسك، لكن ليس هذا المقصود. عالج نفسك بدلالة القرآن مهما كانت مشكلتك، مالية أو بدنية أو نفسية أو مع أهلك أو مع جيرانك. ما يعني السورة؟ سورة الطلاق. اعمل بها وتدبرها وكن على يقين وسترى العجب. نأخذ إشارة منها، ومن يتق الله خلاص هذا المدخل. ماذا يحدث؟ يجعل له مخرجا. طبعا الذي يجعل له مخرج هو الذي فيه ضيق، الذي فيه ضيق هو الذي يبحث عن المخرج، يجعل له مخرجا. طيب أنا عندي أزمة مالية، عندي مشكلة، ويرزق من حيث لا يحتسب. يرزق الله من حيث لا تحتسب، كما رزق مريم عليه السلام. لا تفكر التفكير المادي، وإن كان الأخذ بالأسباب مطلوب، لكن لا تتصور كيف يأتيك الرزق بشكل عزيز جدا. ومن يتوكل على الله، هذا التوكل أيضا عام، فهو حسبه، يكفي إذا كان حسبك الله. يا أخي الكريم، لو كان عندك أزمة واتصل بك مسؤول كبير في الدولة وأنت تعرف أن هذه المشكلة يستطيع هو حلها، ثم قال لك اطمئن بلغت مشكلتك وسأحلها لك، أما تشعر بالفرح والراحة والثقة؟ فكيف بالذي يقول لك ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ ارتح. ثم لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. ومن يتوكل على الله فحسبه إن الله بالغ أمره، لا تستعجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم استجاب للمرء ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت ودعوت فلم يستجب. أحيانا بعض الأخوة يأتي إلينا، ولا أقصد لما أقول إلينا شخصي، لا أقصد طلاب العلم والدعاة وغيرهم ومن أمثالكم، فنقول له عليك بك كذا والدعاء. قال والله ما تركت، ذهبت المستشفى حتى الدعاء جرمته. نقول لا، الدعاء ما يجرب، الدعاء إن لم تأته بيقين ما ينفع. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد الملهم المحدث يقول والله يقسم أنه لا يحمل هم الإجابة، يحمل ماذا؟ يحمل هم الدعاء، يخشى أن الدعاء ليس على وجهه، يخشى أن الدعاء فيه تعدي. ولذلك فعلا هذا يفسر عدم استجابة لكثير من الناس، عدم اليقين والاستعجاب، ويقول دعوت ودعوت حتى يمل. وما يدريك أن الله يريد أن يرفع من مقامك في هذا الدعاء. وقد ورد في حديث صحيح أن الإنسان إذا دعا يعني دعوة صالحة لا يخلو من ثلاث حالات، ونحن الآن في شهر الدعاء ومقبل علينا عشر الأواخر حتى ما نيأس، إما أن استجاب له كما دعا، طلبت شيئا من الله وهو ليس في تعدي في الدعاء ويرضاه الله يجيبك. الثانية يصرف عليك من السوء أعظم أو مثل ما دعوت، قد لا يستجاب لك هذا الأمر لحكمة يعلمها الله، لكن يصرف عنك من الشر والسوء أعظم. الثالثة يدخل لك يوم القيامة، حتى إن الرجل يأتي يوم القيامة ويرى ما ادخر له من أثر دعاه فيقول يا ليته لم يستجب لي دعوة في الدنيا، لما يرى من فضل الله جل وعلا. إذن نقول ونواصل مع سورة الطلاق، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لا تيأس، لا تتشاءم، لا تقنط. وأخيرا سيجعل الله بعد عسر يسرا، أسف هذا الوعد. وليك أحوال الأمة الآن التي ترون، لا تتصورون تفاؤلي فعلا بهذا الواقع مع أنه مؤلم ومحزن. تقولون كيف تتفاؤل، كيف تتفاعل وأنت تنظر ما يحدث في العراق في فلسطين في الشام في اليمن في أفغانستان في كل مكان؟ أقول الله إنها مرت آية علي في سورة النحل عجيبة عجيبة عجيبة فعلا، ووصف الله أنها فيها عصر. قد تقولون كيف، مثل الذي يقول لي كيف تنتظر النصر، ننتظر النصر من هذا الواقع المؤلم، دماء تسيل وأحوال وغيرها. قرأ الشيخ قبل قليل وإن لكم في الأنعام لعبرة، عبرة ما أنه رقم تذكر، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. ما تتوقعون يخرج من فرث ودم؟ فرث ودم ما تستطيع ولا تتصور المشهد، لبنا خالصا سائغا للشارب. هذه المصاعب التي عبرة، الله سماها عبرة لشيء آخر، أي هذه الدماء التي تسيل في العراق في فلسطين في الشام في بورما في كل مكان كثرة الجراح، سيخرج منها نصر بإذن الله عظيم جدا. يعني كيف وقد تآمر في العالم علينا، العالم تآمر علينا من أمريكا وروسيا والرافضة وحلفائهم وأزرادهم وأمزادهم في القرآن. أنا بدأت حديث عن آية قرأ الشيخ في سورة في القرآن، ولما رأى المؤمنون الأحزاب جاءوا قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. جعلوا من دليل التشاؤم واليأس عند البعض أقوى دليل على التفاؤل، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من ينتظر ومنهم بدل ومنهم ينتظر، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وبدل تبديله. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم أمريكا روسيا غير الحلفاء اليهود كلهم فاخشوهم، ماذا فعل؟ خافوهم. مرت عليكم في سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا فاخشوهم فزادهم إيمانا، ما ضعفوا ما تهاونوا ما دخلهم الياس ما دخلهم، قال حسبنا الله ونعم، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم واتبعوا رضوان الله. هكذا هكذا نفهم القرآن. إذن الاستشفاء من القرآن من خلال هذه الآيات سواء على المستوى الشخصي، على مشكلة الشخصية لك في بيتك مع زوجتك مع أولادك، الزوجة مع زوجها مع أهلها، أو على مستوى الأمة، بهذا نعاني القرآن. النوع الخامس من هجر القرآن هو الذي بدأت به حديث، قال وقال ذلك كذلك ابن كثير رحمه الله وكلهم من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، هو عدم تدبر القرآن. الآن نحن ليلة 19. نسأل الله أن يبلغنا العشر وأن يوفقنا لحضور ليلة القدر. قرأنا القرآن، الشيخ الآن كاد ينتصف، ما بقي إلا آيات ينتصف في القرآن، سمعنا إلى قراءته وقرأته، ومنكم من ختم عدة مرات. أين التدبر؟ كل منكم يراجع نفسه، كل منكم يراجع نفسه أيها الأخوة، هل فعلا تدبر القرآن أو أنا ختم القرآن؟ يقول العلماء كالإمام الحسن البصري، قراءة آية بتدبر خير من ختمها. آية واحدة أفضل من ختمها. لماذا؟ لأن القراءة بدون ختمها قد لا تنفع. يقول الإمام الشنقيطي في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك، وصف الله القرآن بأنه مبارك، وكذلك وصفه الله أنه مبارك في سورة الأنعام كما تعلمون في موضعين، وصفه أنه مبارك في آيات كثيرة. طيب كيف مبارك؟ لما نقول فلان مبارك، سيكون مبارك على أهله، على عائلته، على الناس، ينفعهم، يحسن إليهم. كذلك القرآن يقول الإمام الشنقيطي: من تدبره وعمل به أصبح مباركا عليه. كيف؟ الآن كما قلت مرة قربت 20 يوم، أين أثر البركة، بركة القرآن علينا؟ في أنفسنا، في أهلنا، في بيوتنا. إن وجدتم، ولعلكم كذلك بإذن الله من الأخوة والأخوات، وجدتم البركة في أنفسكم، في أموالكم، في بيوتكم، السكينة، الرحمة، فاعلموا أن قراءتكم صحيحة تدبرية جميلة. ومن لم يكن كذلك فقام قال شيخنا الشيخ عيسى عبد العزيز الباز رحمه الله: فليراجع قلبه. ليش قلبه لا راجع قلبه؟ لأن الله قال عن المنافقين: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا أغلق القلب ما. هذه الآية، هذه العلبة فيها ماء، لو أغلقتها ما استطعت ما شاء الله، ما استفيد. أم على قلوب، ما قال أفلا يقرؤون القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل ريحانة، رائحتها طيبة لأن يقرأ القرآن جميل، وطعمها مر. هكذا المنافق فقلبه مغلق والعياذ بالله. فإذا لأن القرآن مبارك نجد أثرا في نفسه. بل اسمحوا لي، وقد تقولون أن هذا في مبالغة، والله ليس مبالغة. اللي يرجع الآن منا إلى بيته، وكلكم بإذن الله راجعون بيوتكم أو إلى عمله، إن وجد أن نفسه الآن وبركته على أهله وزوجته والزوجة على زوجها أكثر من المغرب، فقد استفاد من قراءة الإمام. إن رجع الآن إلى بيته كما هو حتى لو كان طيبا ومباركا، فمعناه أنه لم يستفد من القراءة، ما زادت البركة. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إذا ما زاد الإيمان هذا ما استفد. هذه من ذات القرآن، تدبر القرآن. فإذا قال: الذي لا يتدبر القرآن يعتبر قد هجر القرآن. ونخلص من هذا كله أيها الأخوة، لأني لا أريد أن أطيل عليكم، ومع قرابة فقط 5 دقائق، أننا في فرصة عظيمة جدا، ومقبلون على العشر الأواخر، وهي أيضا يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين: من حكمة الله أنه يجعل آخر الأشياء أفضلها، فآخر رمضان أفضله، وآخر يوم الجمعة ساعة الجمعة التي قبل المغرب، وآخر يوم عرفة بعد العصر، وهلم جرى. فتجد أن كثير من العبادات آخرها أفضلها، آخرها أفضلها. فنحن علينا أن نستثمر في هذا الخير، نستثمر هذا البركة، ونتوجه إلى الله جل وعلا بالدعاء لأنفسنا ولأهلنا والدينا، نقبل على الله جل وعلا. والحمد لله، بفضل الله علينا في هذا البلد أن في اليوم 24 تعطل الدوائر الرسمية، وبعضها ربما يكون يأخذ إجازة، فرصة له ليتوجه للعبادة، ينقطع للعبادة، ليعتمر إن كان يعتمر، يعتكف إن استطاع ولو بعض الأيام أو بعض الليالي. المهم أن يعيش مع الله. وكما بدأت أعود فأقول: هذا القرآن العظيم خذوها من أخيكم وحبه، إذا نابك أي أمر فارجع إلى الله، اقرأه بتأمل، يقينا ستجد حلا للمشكلة. ومن أعظم الحلول التي وردت في القرآن بعدما ذكرت من الصلاة الاستغفار. هذا حديث عجيب، لأن المشكلة ضعف، قد يكون عندك ضعف مالي، ضعف نفس، ضعف صحة، ضعف أي نوع، الاستغفار يرفع المشكلة. يقول هود عليه السلام: يا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. مع أن معروف إرم ذات العماد أن قوم هود هم من أقوى الأمم، من أقوى الأمم، ومع ذلك يزدهم الله قوة إلى قوتهم، لأن ذات أولى أن الضعيف يزده الله قوة. الضعف قد يكون نفسي ويكون بدني ويكون مال، الاستغفار. ولو جلست أحدثكم عن عجائب الاستغفار وعن أثره في حل المشكلات حتى داخل البيت، بين الزوجين، بين الأب وأبنائه، بين الجيران، لتجدون عجبا. أختم بقصة واحدة فقط سمعتها من أحد المشايخ قبل أيام. يقول: أحدث أحيانا مشكلة في البيت، ما أحد يقصد بيت مشكلة، ولو قال بيت مشكلة أخذ بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تتفاوت. يقول: مرارا وتكون مشكلة كبيرة، أول شيء أفعله أن أتوجه إلى الله بالاستغفار وأنعزل في البيت أو أذهب إلى المسجد وأبدأ أستغفر، على أنني بعد الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سأباشر حل المشكلة أخذا بالأسباب. يقول: والله مرارا قبل أن أنتهي أو مع انتهائي من الاستغفار تنحل المشكلة قبل أن أبدأ في مباشرة. فيقول: وجدت طريق سهل جدا هو الاستغفار. وهذا فعلا أيها الأخوة عملي وواقعي ومؤثر، سمعتها أكثر من مرة، لكن القلوب فعلا توقن بهذا الأمر. لماذا الاستغفار؟ لأن الإنسان يكون أخطأ في حق ربه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، والمشكلة في بيتك، مع أقاربك، في مالك، في صحتك، غالبا بسبب معصية. ولو يأخذهم الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وأشار الشيخ وقرأ آية قريبة من هذا قبل قليل في سورة النحل. فإذا يقول: توجه إلى الله جل وعلا، قد يكون هذا المشكلة صلب علي بسبب ذنبي، كما في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة، أي مصيبة، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا توجه إلى الله، ومن أعظم توجهه هو الاستغفار والتوبة والرجوع إليه والإنابة. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم وأن يبلغنا العشر المباركة وأن يوفقنا لليلة القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعاقبة للمتقين.